أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ما هو إلى

مسمى فإذا جاء أجلهم لا تأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار أنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء لآية لقوم يسمعون